بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على حبيبنا ومعلمنا ومؤدبنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما حكمة جديدة من حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، يقول فيها: إحالتك الأعمال إلى وقت الفراغ من رعونات النفس. إحالتك الأعمال إلى وقت الفراغ من رعونات النفس. إيش يعني إحالتك؟ جاءك فلان قال لك: أنا أريد منك مالا، فتقول له: أنا أحيلك إلى فلان، أنا أريد منه مالا، خذ مالي منه. إحالتك الأعمال، يعني الأصل كأنه يشبه الأعمال بشيء جاء إليك يطلبك أن تقوم به، فأنت تقول لهذا العمل عندما يأتيك: أنا أحيلك إلى وقت الفراغ. عندما يطالب كثير من شبابنا أو يتكلم معهم في الدعوة إلى الله والترغيب: متى تأتون للمسجد؟ متى تخرجون في سبيل الله؟ متى تسجلون في المعهد الشرعي؟ متى تبدأ بحفظ القرآن؟ متى متى متى؟ فماذا يقول لك؟ إن شاء الله بس نفضة، إن شاء الله بس نفضة، هلا مشغول، إن شاء الله بس اتفرغ. إحالتك الأعمال التي تأتيك من باب المطالبة إلى وقت الفراغ، قال ابن عطاء الله كلمة شوي آسية بس كل واحد يطبع على نفسه، قال رحمه الله: من رعونات النفس. رعونات النفس أعزكم الله يعني الحماقة والسفاهة وقلة الذكاء، تقول هذا فتى أرعن يعني أحمق. الآن نعيدها لأنه وضحت الآن بعد الشرح. إحالتك الأعمال إلى وقت الفراغ من رعونات النفس. لما يلحبة في الله، وكأن ابن عطاء الله السكندري يقول فيما فهمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن لك أن تجد عندك دائما وقت فراغ طويل، بل أنت دائما في هذه الحياة من عمل إلى عمل. شوفي أخواني، الشاب عندما يكون في المدرسة يقول: إن شاء الله بعد التخرج من المدرسة والبداية في الجامعة أنا سأبدأ بكذا وكذا بشيء للدين. فإذا دخل للجامعة يقول: تعرف شو، لا خليها بإذن الله بعد ما أتخرج من الجامعة، خلاص بدي أبدأ. مثال: حفظ القرآن مثلا. فإذا دخل للجامعة فيقول: خليني خلص الجامعة وإن شاء الله بس أتزوج، خلاص بتكون خلصت وظهرت من بيت أهلي وقعدت لحالي واستقلت وصار في عندي مرة، وبعد ذلك إن شاء الله أبدأ بالحفظ. فإذا تزوج يقول: أنا الآن في فترة الزواج وهذه السنوات ما بتنعاد وما بتتكرر دائما وفيش أولاد لسه، خلينا ننطر شوي، إن شاء الله بكرة بس يجي الأولاد بننشغل بإذن الله بالحفظ. فإذا جاء الأولاد يقول: يا الله والله طلع حمل أولاد كبير، خلينا هلا ندير بالنا عليهم ونربيهم، بس بإذن الله يكبروا شوي خلاص أنا برتاح، بيوقفوهن حدي ويمسكوا الشغل والمصلحة. كبروا الأولاد، قال: لا، الأولاد هلا بدهم يتزوجوا، بدنا نجيب للأولاد بيوت. كبروا الأولاد، زوجوا الأولاد، إجا ليتفرغ دق ابنه قال له: بابا يلا الحمد لله الله رزقني بولد، بل يبلش يتكرم من جديد، بده يبلش بالأحفاد، كبر الأحفاد، بده يزوج الأحفاد، فجأة قالوا: عظم الله أجركم فلان مات. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا، تسويف تسويف. بس ما في الأصل، فإذا عزمت فتوكل على الله. هاي المجالس إخواني وهاي البيئات ورمضان، الأصل تنشئ عندك العزائم، لكن هاي العزائم الداخلية اللي بعدها داخلية، بمجرد ما نطلع لبرا، اجتمعنا مع بعضنا، قعدنا بالبيت، قعدنا بالقهوة، نزلنا على الشغل، شفت فلان، فتحت التليفون، بتروح. فينبغي أن تتبع العزيمة مباشرة بقرار عمل. فإذا عزمت فتوكل على الله. إياك أن تسوف، لا تقول غدا، لا تقول بعد غد. ربنا تعالى عندما كلمنا عن الأعمال قال لنا جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة. بالطريق بس تمشي فيه، ميل اللي تمشي فيها بسرعة وفي ميل تمشي فيها على مهلك. اللي بده يمشي على مهله بياخد اليمين، واللي بده يمشي بسرعة بياخد الشمال. وربنا تعالى قال لك أنت تمشي في طريق، في قسم للدين وفي قسم للدنيا. قسم الدين بتمشي فيه بسرعة، ما بتقول بكرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب والدنيا إيش قربنا عنها؟ فامشوا في مناكبها. امشي مشي شوي شوي لأنه جاي جاي ومقسومة. وكلوا من رزقه، انتوا عم تمشي فيها وتاخذ بالأسباب، انسب كل الفضل إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء ينبغي أن نكثر من الدعاء منه. قال لنا صلى الله عليه وسلم قل، وكان كما ورد كان دائما يستعيذ من هذه الأمور، فكان يعلم الصحابة ويعلمنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، بعدين وأعوذ بك من العجز والكسل. إيش الفرق بين العجز والكسل؟ العجز يكون عندك نية داخلية لكن عدم قدرة بدنية. وما هو الكسل؟ الكسل عندك نية وإرادة، لكن عندك قوة بدنية لكن ليس عندك إرادة داخلية، هذا الكسل. أمرك النبي عليه الصلاة والسلام أن تستعيذ بالله من الكسل. فديش خطير الموضوع، تقول يا رب يا رب أعذني من الكسل. أخطر مرض ممكن يصاب به الشاب الكسل. كثير من شبابنا إذا بتحكي يقول لك بعرف، يعرف أن الله حق وأن النبي حق وأن القرآن حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الأعمال الصالحة تأتي بالبركة وتدخل الجنة وأن الأعمال السيئة تمحق البركة وتدخل النار. طيب بعد هيك شو الموضوع؟ منروح أحياناً بالجولات والزيارات، من دق أبواب الناس، من فوت منسلم عليهم، ندخل على المقاهي نحكي مع الشباب، فلسان حال الأغلب وأحياناً لسان المقاهي بقول يا شيخ والله أغلب اللي عم بتقوله بنعرفه، نعرفين شو الموضوع، ما الأمر؟ التسويف، إحالتك الأعمال إلى وقت الفراغ. وهذا من الذي يفعله فقط يا إخواني؟ الأرعن قال ابن عطاء، الذي ليس عنده ذكاء، لأن صاحب الذكاء يعلم أنه لا يضمن أن يعيش أصلاً الليلة، لا يضمن أن يعيش لغد، لا يضمن أن يعيش لبعد شهر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما علمنا كيف نصلي قال عليه الصلاة والسلام صل صلاة مودع، إن كل ما توقف تصلي بدك تقول الله أكبر، تخيل أنها آخر صلاة، مودع. صم رمضان صيام مودع، أقبل على المساجد إقبال مودع، مش إقبال مودع من شهر لشهر. كل ليلة بعد ما نخلص الفطور قل لعلي لا أدرك الغد، أنا يمكن بكرة ما أدرك، مباشرة بخلص وأقبل على الله وفوت على المسجد بنقطع عن الدنيا وأقف بين يدي ربي كأني آخر ليلة من حياتي، كأني بعد هذه الليلة أدخل على الله. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة فقال اعمل لدينك كأنك لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. لحين هو مع السريع في تجرى في كذا، نركض احنا على السريع ماشي، مش غلط تاخذ بالأسباب بشوي شوي لأنه مقسومي. أما للدين مباشرة، لسان حالك لا يسبقني إلى الله أحد، يا ربي هذا كل طاقتي يا ربي، سباق بالمسجد وخارج المسجد وبالعبادات وبالمعاملات وبالمعاشرات ومع زوجتي ومع أولادي وببيتي وبأخلاقي وبأدابي وبالسوق وبالعمل وبالدين بكل الحال كما يحب ربي جل جلاله. لذلك يا أحبة في الله، أخيرا أكرمك الله جل جلاله وأقبلت إلى المسجد في رمضان. في رمضان الكثير من المواعظ والدروس والإيمانيات والخطب والآيات والقراءات، فكل واحد منا بس يبدأ ينكشف عنه غطاء الغفلة ويتحرك عنده نور الإيمان تجي عنده نوايا. نصيحتي لله، إذا جاءت عندك نية، في شباب برمضان أخبرني أكثر من حدا وقف دخان، في شباب وقف حرام معين، في شباب أقبل لشيء معين، إذا جاءت النية مباشرة حولها إلى عزيمة، هي قوة النية، ومباشرة حول العزيمة إلى عمل، واجلس مع أهل الاختصاص وخذ منهم المنهجية، أنا أريد أن أفعل كذا، أحفظ قرآن مثلا، اذهب عند شيخ القرآن قل له ما العمل، ما الطريقة، ما البرنامج، وضع برنامجك وابدأ معك الآن 15 يوم تقريبا، هاي صرنا نحن على أبواب النص. قل يا ربي أنا نويت في رمضان أن أكمل حياتي على هذه العزيمة، يا رب وفقني لها، يا رب أعني لها، ولا تحل أعمالك إلى أوقات الفراغ، فهذا من رعونات النفس، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.